هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع النبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. هذا الحديث كنا تكلمنا عنه فيما مضى، تكلمنا عن طائفة منه وبلغنا قوله: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده، من قال لا إله إلا الله وحده، يعني لا إله إلا الله منفردا بذلك سبحانه، وحده في كونه لا إله إلا هو منفردا بذلك. ووحده، وحده هذه مصدر، وهو مصدر كما قلت لكم بمعنى منفردا، مصدر لا يثنى ولا يجمع، وإن كان الذي يوصف به مثنى أو مجموعا. فتقول مثلا: جاء زيد وحده، وجاء الأخوان وحدهما، وحدا، ولم تقل وحداهما بإضافة علامة التثنية، وتقول جاء الفقهاء وحدهم، ولا تقل وحدوهم. فهو ملازم للإفراد وإن قلبته في التثنية والجمع. طيب، وحده ما يدل عليه لفظ وحده؟ قد فهم من قوله لا إله إلا الله، لأنه ما هذا لا إله إلا الله؟ ما هذا الأسلوب؟ أسلوب حصر. لا إله إلا، لا إلا أسلوب حصر، فأسلوب الحصر يدل على أن هنا يدل على أن الألوهية محصورة في ربنا سبحانه، ومع ذلك أكد هذا الذي دل عليه أسلوب الحصر أكده بقوله وحده. لماذا؟ تنبيها على عظم جناب التوحيد وفخامة قدره. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا شريك له، الشريك فاعل بمعنى فاعل، شريك من يشارك، يقال شريك ويقال شرك، جعل له شركا فيما آتاهما، شركا أي شريكا، ويجمع شريك على شركاء كما تقول ظريف وظرفاء وكريم وكرماء إلى آخره، ويجمع أيضا على أشراك كما تقول شهيد وأشهاد. طيب، هذه أيضا لا شريك له، ربنا سبحانه لا شريك له في شيء، بيده ملكوت السماوات والأرض وما بينهما، وله التصريف في ذلك كله سبحانه، وبيده أمر ذلك كله سبحانه، وأمره نافذ في كل ذلك سبحانه، وليس معه شريك في شيء من ذلك سبحانه. وهذا الذي تدل عليه لا شريك له قد فهم أولا من لا إله إلا الله، وأكد ثانيا بوحده، فهذا توكيد بعد توكيد بعدما أفاده الحصر ليبين لكم أن هذا الجناب جناب محمي، جناب التوحيد. من قال لا إله، العرب تفهم، تفهم لا إله إلا الله، تفهم لماذا يؤكد لهم المعنى الذي فهموه من لا إله إلا الله بالمصدر وحده، لماذا يؤكد؟ ثم يؤكد لهم تأكيد ثاني، يأتيهم مؤكد ثاني بعد الأول، والأول مستغنى عنه بالحصر لا إله إلا الله. لماذا؟ التكرار في أسلوبهم في كلامهم يدل على أن هذا الذي تتوارد عليه هذه الجمل والمعاني شيء مهم جدا. نحن قد تقدم لنا هذا لما تكلمنا عن فبأي آلاء ربكما تكذبان، لما ذكرنا قصيدة الحارث بن عباد قربا مربط النعامة مني، قربا مربط النعامة، تكلمنا عن هذا كله. فهذا أسلوب عربي يلفت السامع إلى أن هذا الذي يتحدث عنه شيء مهم، وطبعا هو شيء مهم لأن به الخلاص، ومن دونه لا نجاة عند الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. له الملك، ربنا سبحانه له الملك، كما نطق بذلك كتابه، قال ربنا سبحانه تبارك الذي بيده الملك، وربنا سبحانه يقرر خلقه يوم يطوي السماوات والأرض وينادي سبحانه لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، يجيب ربنا سبحانه نفسه. وربنا سبحانه لا شريك له في ملكه، قال ربنا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، والذي يملك الذي له الملك يقال له ملك، والذي له الملك يقال له مالك، وربنا سبحانه يملك الملك، قل اللهم مالك الملك سبحانه سبحانه. نعم، له الملك وله الحمد. وله الحمد، الحمد نقيض الذم، والحمد قال طائفة من أهل اللغة الحمد هو الشكر، وقال الطائفة هما متغيران حقيقتان مختلفتان، قالوا الحمد يكون على يد ويكون على غير يد، يكون لك تحمد من أسدى إليك معروفا فتقول له حمدتك على ما أعطيتني، ويكون على وتحمد أيضا من لم يسدي إليك معروفا لكن تحمده على شيء فيه، أحمد لك شجاعتك، أحمد لك صدقك، أحمد لك وفاءك مع أنك لم يصلك شيء من هذا. والشكر لا يكون إلا عن يد، فلا يمكنك أن تقول إذا كنت تتكلم العربية شكرت لك وفاءك وشكرت لك شجاعتك، إنما شكرت لك هديتك، واضح؟ فالحمد أعم من هذه الجهة، ومن جهة أخرى الشكر أعم، فإن الشكر يكون باللسان وبغيره، اعملوا آل داود شكرا، أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، لكن الحمد لا يكون إلا باللسان. وقد أطال العلماء في الكلام عن الحمد والشكر والفرق بينهما وما بينهما من النسب، والفرق من حيث المتعلق ومن حيث المدلول ومن غير ذلك من الحيثيات، ونحن قد كنا تكلمنا على بعض ذلك في تفسير الحمد لله من تفسير الفاتحة، وجلب ذلك في هذا الموضع يطول به المقام جدا، وفي هذا الذي ذكرناه كفاية إن شاء الله. وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، قدير سبحانه، فما أردته ولم يكن معنى ذلك أن ربك لم يشأه، وليس يعني ذلك أن ربك لم يقدر عليه، ومعناه والذي أردته فكان، معناه أن ربك شاءه وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فأنت شأ ما شاء لك ربك وارضى بذلك. في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، ما جائزة ذلك؟ ما ثمرة ذلك؟ كم يستغرق لك من الوقت أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير؟ 100 مرة كم تظن يستغرق لك من الوقت؟ قال لك نصف ساعة، هذا دليل على أنك لا تقولها 100 مرة كل يوم. هذه لا تزيد على 10 دقائق، لا تصلها. ثم انظروا ثمرتها وتغلبون عليها. ها؟ يعني هل يليق بحريص على مهجته، راغب بالذي في الذي عند ربه، يطلب السبيل إلى الاقتراب منه والتزلف إليه والابتغاء لما عنده، يغلب على 10 دقائق ثمرتها كأن كان له عدل؟ العدل قالوا العدل، عدل الشيء هو ما ماثله، ما كافأه من جنسه، فإن لم يكن من جنسه فهو العدل، وهذا قريب منه. قول ثعلب يقول العدل هو مثل الشيء، والعدل قيمة الشيء. والبصريون جميعا يقولون لا فرق بين العدل والعدل، وإنما هما لغتان لمعنى واحد. فمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا الذي سمعتم 100 مرة في يوم، كأنما أعتق 10 رقاب، كأنما أعتق 10 رقاب، وأنت لم تبذل في ذلك قليلا ولا كثيرا. كلمات 100 مرة معدودات لها هذا الثواب العظيم، وليس ثوابها يقف عند هذا الحد، لكن يزيد. اسمع ما يقول: وكتبت له 100 حسنة. ها زيد. ومحيت عنه 100 سيئة. ويغلب الإنسان، ويغلب كأنه اعتق 10 رقاب وأخذ 100، كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة ومزل الخير. زيد. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. وكانت له حرزا من الشيطان، الحرز الحصن، ربك يجعلك في حرز، في حصن. العرب تقول فلان في حرز لا يوصل إليه، في حرز حريز، أي في حصن منيع لا يوصل إليك. هذا الحرز من الشيطان، لا يصل إليك الشيطان في يومك ذلك كله حتى تمسي ونغلب. إذا لم يكن هذا علامة للخذلان فلست أعرف علامة للخذلان. شو انظروا، هذا مفروض ألا ينصرف الناس من المجلس، هذا المجلس جميعا صغيرهم وكبيرهم، إلا وهم عازمون على أن يكون لكل واحد منهم ورد من هذا في اليوم. فمن كان له الورد فهو يحرص، يحمد الله ويستزيده من توفيقه والثبات عليه، ومن لم يكن له فينشئه. 10 دقائق وأنت ذاهب إلى العمل، وأنت راجع من العمل، أنت راكب سيارتك أو في الحافلة أو في يعني ستنام وقد وضعت رأسك على مخدتك 100 مرة، 10 دقائق وفي هذا الخير العظيم. سأل الله تعالى أن يوفقنا. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ولم يأتي أحد بأفضل من هذا. قال ما قال هذا الإنسان، هذا الذاكر، قال ما قال، ليس يأتي بأفضل من الذي جئت به. فأنت يعني سوى ما ذكر أنك كأنك اعتقت 10 رقاب

وبعد نفي يعني بعد تمام، لما قال بعد نفي فهمنا أن الأول في الكلام الموجب، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل وانصب من قطع إلى آخره. فقال هنا إلا أحد، فجاء به مرفوعا على البدل. قال ربنا سبحانه حاكيا كلام الملائكة للوط عليه السلام: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. ما هذا؟ منصوب على الاستثناء، مع أن الكلام قبله تام منفي فيجوز الوجهان، وبهما قرئ إلا امرأتك على النصب على الاستثناء. هذه قراءة الجماعة، وقرأ أبو عمرو وقرأ ابن كثير وأبو عمرو إلا امرأتك، فجاء بها على البدل. قال ربنا سبحانه: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قليل ما هذا؟ بدل من الواو فعلوه في قراءة الجماعة، وقرأه ابن عامر إلا قليلا منهم على استثناء النص. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي. سمي مولى أبي بكر تقدمت ترجمته، كان من ثقات أهل المدينة، مات رحمه الله يوم قديد، وقعة قديد أيضا تكلمنا عنها، كانت في سنة 300 أو سنة 31 كانت مقتلة، قتل فيها أهل يعني ناس كثير من أهل المدينة، تحدثنا عنها فيما مضى. عن أبي صالح السمان. أبو صالح السمان الإمام المشهور، اسمه ذكوان، تقدمت لنا ترجمته أيضا، مات رحمه الله سنة 100. عن أبي هريرة. أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات سنة 57، وقيل سنة 80، وقيل سنة 59. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة. من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله، سبحان الله، ما معنى سبحان الله؟ عندما تقول سبحان الله ماذا تقول؟ تنزيها لله، يعني تنزه الله، تقدسه، تنفي عنه ما لا يليق به سبحانه أن يوصف به. هذا معنى قولك سبحان الله، تنزيها لله على المقابح والمعايب وما يلصقه به من يجهله ولا يعرفه سبحان ربنا وتعالى عما يقول الجاهلون والظالمون علوا كبيرا. ولكن هذا معناها، لكن ما هي هذه الكلمة؟ اختلف فيها أهل اللغة. قالت طائفة: سبحان هذا علم، علم جنس على التسبيح. أنتم تعرفون الأعلام، زيد علم على هذا الشخص، وبكر، سعيد، خالد، إلى علم على أشخاص. العرب عندها ما يسمى بالعلم، علم على الأجناس. مثلا الأسد هذا جنس من الحيوانات، العرب وضعت له علما، فلم تسمي آحاد السباع، ولكن سمت جنس السباع، سمته أسامة، فأسامة علم جنس على الأسد. ولم وهذا الأعلام لم تضع العرب فقط للأشخاص للذوات، إنما وضعتها أيضا للمعاني. فالبير، البير وضعت له العرب علم جنس، هو برة، ووضعت علم جنس للفجور وهو فجاري، ووضعت علم جنس للتسبيح وهو سبحانه. وهذا قول أكثر أهل اللغة، ووافقه البيضاوي والزمخشري والدمامي وغيرهم. وقالت طائفة لا، سبحان هذه الكلمة ليست عالم جنس على التسبيح، ولكنه مصدر، مصدر. وهؤلاء الذين قالوا هو مصدر اختلفوا في فعله. طيب إذا كان هذا مصدرا فما فعله؟ فقالت طائفة هو فعله سبح، سبح أي رفع صوته بالذكر. فتقول سبح سبحانا كما تقول شكر شكرانا. وهؤلاء استدلوا بقول جرير قبح الإله وجوه تغلب كلما سبح الحجيج وكبروا إهلالا. سبح الحجيج عامه في الواد، عامه في الماء، في البحر، أي رفعوا أصواتهم بالذكر كلما سبح الحجيج، أي رفعوا أصواتهم بالذكر. عاد وصلتك انت هذه؟ وقالت طائفة لا، سبحان هذا مصدر سبح، فتقول سبح تسبيحا وسبح سبحانا. وقال الشيخ مرتضى معلقا على هذا إلا أنهم صرحوا أنه بعيد في القياس، لأنه لا نظير له، لا نظير في اللغة العربية لفعل يكون مصدره على وزن فعلان إلا على هذا القول، فهذا يشوش على هذا القول. وقول ثالث قاله السيوطي رحمه الله، قال هو مصدر لفعل أماتته العرب. العرب قد أماتت بعض الأفعال في كلامها، لم تتكلم بها، أماتتها استغناء عنها بغيرها، فقال هو مصدر ولكن فعله أماتته العرب. وأنتم ترون ما قوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله، هذا قال هذه الكلمة على كل حال كانت مصدرا أو كانت على مجنس، فالمقصود عندما يقولها قائلها ماذا يقصد بذلك؟ يقصد أنه يسبح الله ينزهه عن كل ما لا يليق بذاته سبحانه وتعالى. مفهوم الكلام؟ قالوا سبحان الله، هذه الكلمة كلمة سبحان لا تأتي في غالب استعمالها إلا مضافة، فتقول سبحان الله وتقول سبحانك يا مولاي، سبحانك يا ربي، في الغالب هكذا، ولكن أحيانا وهي قليلة قد تأتي من غير إضافة، كما في قول القائل سبحانه ثم سبحانا أعوذ به فنون. معنى ذلك لما نون معناه أنه ليس بمضاف. وهذا سبحانه ثم سبحان أعوذ به هذا من أبيات قالها ورقة بن نوفل لما مر ببلال رضي الله عنه فرآه يعذب، يعذبه كفار قريش، قال لقد نصحت لأقوام فقلت لهم إني النذير فلا يغرركم أحد، لا تعبدن إلها غير خالقكم، فإن دعيتم فقولوا دونه حدد، سبحان ذي العرش لا سبحان ذي العرش لا شيء يعادله، رب البرية فرد واحد صمد، سبحانه ثم سبحانا نعوذ به، وقبلنا سبح الجودي والجمد، مسخر كل ما تحت السماء له، لا ينبغي أن يناوي ملكه أحد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ دان العباد له، الجن والإنس تجري بينها البرد، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. البيت الذي قلت لكم لجرير سبح الإله وجوه تغلب إنها كلما قبح الإله وجوه تغلب كلما سبح الحجيج وكبروا إهلال، هذا البيت من قصيدة له يهجو بها الأخطل التغلبي الشاعر النصراني المشهور الذي كان أحد ثلاثة عند بلاط الأمويين، الثلاثة الفحول هم فرزدق وجرير والأخطل، ثالثهم الأخطل، يهجوه في قصيدة مطلعها حي الغداة برامة الأطلال، حيا تحمل أهله فأحالا، إن السواري والغوادي غادرت للريح مخترقا له ومجالا. يقول فيها إني خلقت فلن أعافي تغلبا للظالمين عقوبة ووبالا، قبح الإله وجوه تغليب إنها تغليب في ذلك الوقت من العرب نصرانيون. قال يقول قبح الإله وجوه تغليب إنها هانت علي مراسنا وسبالا قبح الإله وجوه تغليب كلما سبح الحجيج وكبروا إهلالا عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجبرائيل وكذبوا ميكالا. يعني شوفوا الأخطل الآن ها هو الجرير يسبه ويشتمه بكفره وهو من خلفاء بلاط الخليفة وهو من شعراء بلاط الخليفة. هذه وحدها كافية في الرد على كل من يدعي أن دولة المسلمين دولة ظالمة للأقليات تبعدهم تفعل بهم. هذا أحد النصارى وهو يهاجي رجلا من المسلمين ومع ذلك لا ينكر عليه. أي سؤدد هذا؟ فيقول له عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجبرائيل وكذبوا ميكالا. المعرسون إذا انتشوا ببناتهم والدائبون إجارة وسؤالا. يصفهم بأقبح شيء، يقول إنهم إذا انتشوا وسكروا أعرسوا ببناتهم. يقول له قيس وخندف، هذا قريش العرب، قيس وخندف إن عددت فعالهم خير وأكرم من أبيك فعالا. إن حرموك لتحربن على العدا أو حللوك لتؤكلن حلالا. أو تملكون من المشاعر مشعرا أو تنزلون بذي الأراك ظلالا. فيجيبه الأخطل بقصيدة على الروي والقافية يقول فيها كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا. وتعرضت لك بالأبالخ بعدما قطعت بأبرق خلة ووصالا. وتغولت لتروعنا جنية والغانيات يرينك الأهوالا. يمددن من هفواتهن إلى الصبا حبلا يصدن به الغوات طوالا. ما إن رأيت كمكرهن إذا جرى فينا ولا كحبالهن حبالا. المهديات لمن هوين مسبة والمحسنات لمن قلين مقالا. وإذا وعدنك نائلا أخلفنه ووجدت عند وعداتهن مطالا. وإذا دعونك عمهن فإنه نسب يزيدك عندهن خبالا. يقول فيها أبني كليب إن عمي اللذا قتل الملوك وفكك الأغلالا. وأخوهما السفاح ضم أخيله حتى ورد نجيب الكلاب نهالا. يقول لجرير فانعق بضعنك يا جرير فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا. منتك نفسك أن توازي دارما أو أن تسامي حاجبا وعقالا. يقول جرير ما غلبني الأخطل إلا في هذه القصيدة. يقر له لأنه يقول له فانعق بضأنك، صح على الغنم التي أنت ترعاها، إنما أنت راعي ضأن، راعي غنم، لست من العظماء ولا من الأشراف. وما منتك نفسك وواعدتك بأنك أنت من العظماء والأشراف، هذه أمنيتك في الخلاء فقط، لا تستطيع أن تظهرها أمام الناس، فإنما أنت راعي ضأن. ويقول له منتك نفسك أن توازي دارما، دارم هي قبيلة الفرزدق، أو أن تسامي حاجبا وعقالا، هم رهط الفرزدق فيفضل الفرزدق عليه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة. سبحان الله وبحمده، اختلف أهل العربية في معنى الواو هنا في سبحان الله وبحمده. فقال الطائفة هي واو الحال، يعني أسبح الله حال كوني حامدا له، حال كوني متلبسا بالحمد له. وقال الطائفة هي واو عطف، معناه أسبح الله وأعطف على تسبيحي حمدي لله، وقال الطائفة هي واو استئناف معناه أحمد الله وأسبح الله وأحمد الله، وعلى أي فالمعنى أنك تحمد الله على أنك تسبحه، سبحان الله هذا فضل، فتحمد الله أن وفقك لتسبيحه، ما أجمل هذا، ما أجمله. لماذا؟ ربك سبحانه اصطفاك فأجرى على لسانك ذكره بأحب شيء يذكر به هذه الأذكار هذه، فأنت لما فطنت إلى هذه النعمة، ربك أيقظك إلى هذه النعمة وأنك تسبحه، أجرى أيضا وفقك إلى نعمة أخرى، وهي أن تشكره على أن وفقك لتسبيحه، وقد صرف عنه قوم كثيرين. أنت عندما جلست تقول سبحان الله وبحمده، أنت ربك اختارك ليسمع منك هذا الذكر وقد صرف عنه غيرك وما أراد أن يسمعه من غيرك، فأنت فطنت إلى ذلك فحمدت الله على هذا التوفيق، على هذه النعمة، على هذا الاصطفاء الذي اصطفك مولاك. وها هنا شيء آخر، أنك عندما حمدت ربك على أن وفقك للتسبيح، هذه نعمة أخرى أيضا ولا لا؟ عندما تحمد ربك على نعمة أسدها إليك، فهذا الحمد نعمة أخرى تحتاج حمدا آخر فتحمد، وهذا الحمد الجديد أيضا نعمة ترجو حمدا، فأنت مدين لربك طول عمرك. وفي هذا يقول ذاك: إذا كان شكري نعمة الله نعمة له علي له في مثلها يجب الشكر. فمتى تبلغ تمام الشكر؟ فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتسع العمر. نعم. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. حطت عنه خطاياه، حطت عنه أي أزيلت عن كاهله، غفر له. اللهم حط عنا خطيئاتنا أي أزيلها عنا. ومنه قول ربنا: وقولوا حطة، أي أدعوا ربكم أن يحط عنكم الخطايا، وقولوا حطة. حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. حطت عنه خطاياه، أزيلت عنه، وإن كانت في كثرتها مثل زبد البحر. زبد البحر الرغوة التي تحدثها الأمواج، وهذه الرغوة لا تنقضي، تكثر وتقل لكنها لا تنقضي، ولذلك يضرب بها المثل في الكثرة. وهذا أيضا ويرد، لا بد أن يكون للمسلم الحريص. أحداث الأسنان لا ينبغي أن تنتظر حتى تهرموا ويخطم الشيب لحاكم، حينئذ تبدأ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا لم تعتدي الآن لن تعتاد، وكبارهم أي شيء ينتظرون؟ وإلى متى يفوتون هذا الفضل العظيم؟ وكل يوم يفوت تعظم فيه الحسرة إن لم تطوى فيه الصحيفة على هذا الورد العظيم. وهذا الذي دل عليه هذا الحديث، دلت عليه أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. وضبط أيضا: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله. هاي هذه سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وروى مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ فقال أبو ذر: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وفي رواية عند مسلم: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. وروى البزار في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فاستكثر أو فأقل، كلما قلت غرست لك نخلة. وروى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هاله الليل أن يكابده، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله عز وجل من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله. وروى النسائي في السنن الكبرى عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصى نوح ابنه فقال: إني موصيك بوصية فقاصرها كي لا تنساها، أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، فأما اللتان أوصيك بهما فإنهما يستبشر بهما الله وصالح خلقه، وهما يكثران الولوج على الله. أوصيك بلا إله إلا الله، فلو كانت السماوات والأرض حلقة قسمتهما، ولو كانتا في كفة رجحتهما. وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة الخلق وبها يرزق الخلق. وتلا صلى الله عليه وسلم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فقالوا: يا رسول الله كيف يكسب أحدنا كل يوم 1000 حسنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يقول 100 مرة، يقول سبحان الله بحمده 100 مرة، تكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. وروى أحمد وابن ماجه عن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما تذكرون من جلال الله وتسبيحه وتحميده وتكبيره يتعاطفن حول العرش لهن، هذا التسبيح والتكبير والتهليل الذي تذكره من لإجلال ربك سبحانه، يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. ألا يحب أحدكم أن يكون أن لا يزال له شيء عند الله يذكر به؟ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.